بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واختم بالصالحات أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، لا رياء فيها ولا سمعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد تقدم الكلام في الحلقة الماضية وعن مقدمة وتمهيد وشرح لمعنى قول الحافظ في قوله رحمه الله تعالى: باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. وفي هذه الحلقة، وهي الحلقة 11، بإذن الله تعالى نتكلم، أو الكلام لا يزال موصولا عن معنى العرايا والعرية والشروط في صحة بيع العرايا وسماحة الإسلام في العرايا والرخصة فيها. وبينا قبل ذلك أن الرطب، أن المراد بالعرايا هي أن يباع الرطب في رؤوس النخل بقدر ما يؤول إليه تمرا يابسا. والرطب إذا بيع على رؤوس النخل بتمر جاف كما تقدم، فإن التساوي قد خفي فيه من وجهين. الوجه الأول أن كون البيع خرصا أي حرزا وتقديرا، والأمر الثاني كون أحدهما رطبا والآخر جافا، والجاف بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فإباحة بيع العرايا فإباحة بيع العرايا دليل على يسر الإسلام وسماحته وتلبية رغبات الناس فيما أباح الله لهم. فإن الأثمان قد تكون قليلة بأيدي الناس، الأثمان إما أموال أو نقود تكون قليلة بأيدي الناس وليست هي متوفرة عند معظم الناس. فيأتي وقت الرطب والتفكه بالرطب، وليس عند كل أحد نقود يشتري بها رطبا، وقد يكون عنده شيء من تمر العام الماضي. قد يكون عند هذا الرجل الذي لا يملك نقود عنده تمر يابس من العام الماضي، فرخص الشرع للناس أن يشتروا بهذا التمر الجاف اليابس ما يتفكهون به من الرطب، مع مراعاة التساوي في المقدارين، مع مراعاة التساوي في المقدارين التمر والرطب، وذلك بتقدير الرطب تمرا بالكيل أو الوزن عن طريق الخارص. والخارص كما تقدم هو الحارز أو الذي يقدر الرطب على رؤوس النخل. ولذلك اشترط أهل العلم لجواز بيع العرايا شروطا، هي: الشرط الأول حاجة المشتري إلى أكل الرطب. الشرط الأول حاجة المشتري إلى أكل الرطب لأنها رخصة، لأنها رخصة. الشرط الثاني أن لا يكون عنده نقود يشتري بها رطبا. فالشرط الأول حاجة المشتري إلى أكل الرطب لأنها رخصة، فلا بد أن يكون إذا كان غير محتاج فليست له رخصة. الرخصة إنما هي لمن كان محتاجا إلى أكل الرطب. الشرط الثاني أن لا يكون عنده نقود يشتري بها رطبا، لا يكون عنده نقود. أما إذا كان عنده نقود فلا يرخص له في العرايا. أما إذا كان لا يملك نقود يشتري بها رطبا، وإنما عنده تمر جاف من العام الماضي، لأن العرية أبيحت لحاجة ولا حاجة مع وجود النقود. وذلك أن بيع الرطب بالتمر الأصل فيه كما تقدم أنه لا يجوز، كما تقدم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: التمر بالتمر إلى آخره. وذلك أن بيع الرطب بالتمر الأصل فيه أنه لا يجوز، لأن يكون وسيلة إلى ربا الفضل، وهو بيع التمر بالتمر متفاضلا أي زائدا على غيره. كان يبيع 100 صاع من التمر ب150 صاع للتمر، فهذا هو رب الفضل بعينه، إلا أنه رخص في العراية بشروط وقيود، وهذه الشروط أن تكون أن يكون المشتري محتاج إلى أكل الرطب، وأن لا يكون عنده نقود يشتري بها رطبا، وأبيح العراية للمصلحة الراجحة لحاجة المشتري الذي لا يملك نقودا يشتري بها رطبا. الشرط الثالث من شروط جواز بيع العراية وصحة بيع العراية التقابض في مجلس العقد قبل التفرق، التقابض في مجلس العقد قبل التفرق، فالتمر على رأس النخل بتخليته وعوضه من التمر بكيله وقبضه، فالتمر على رأس النخل بتخليته، يخلى التمر من على رأس النخلة ويجذ ويسلم للمشتري، وعوضه من التمر اليابس الذي يملكه المشتري ولا يملك نقود يأخذه البائع بكيله ويقبضه، لأنه بيع تمر بتمر، فاعتبرت فيه شروطه، ومن أهم شروطه التقابض كما قال صلى الله عليه وسلم يدا بيد. والشرط الخامس تقدير التمر بالكيل أو الوزن، تقدير التمر بالكيل أو الوزن. وأما بيع الرطب جزافا، يأتي والله إنسان يأتي بيع رطب وإنسان يأتي محتاج في العراية فيأتي إلى إنسان فينظر ليس له علم في الزراعة ولا بالثمار، فيأتي جزافا يقول هذه 50 كيلو، وهي في الأصل تسوى 50 صاع الرطب، وهي في الأصل إذا جاء الخارص قيمها مثلا 150 صاع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع جزافا، فلا بد من تقدير التمر بالكيل والوزن. وأن يبيع الرطب جزافا فلا يجوز لما يترتب عليه من كثرة الغرر، والأصل وجوب الكيل من الطرفين، ولكن ترك في أحدهما لتعذره فيبقى في الآخر على أصله. الأصل وجوب الكيل من الطرفين، التمر بالتمر في رص واضح في حديث عبادة بن الصامت، التمر بالتمر مثلا لمثل سواء بسواء يدا بيد في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة كما تقدم، ولكن ترك في أحدهما لتعذره، ترك في أحدهما تعذره لأنه بعيد ولا يمكن كيله كيل الرطب الموجود في النخلة، فيبقى في الآخر وهو التمر اليابس الموجود مع المشتري والذي لا يملك نقودا ويريد أن يشتري بهذا التمر اليابس رطبا يأكله، فلا بد فترك في أحدهما، ترك الكيل في أحدهما لتعذره، ولكن يبقى في الآخر على أصله. الشرط السادس من شروط بيع العراية وجواز بيع العراية أن يكون المبيع من العرية في مدون 5 أوسق، في مدون 5 أوسق، والوسق الواحد 60 صاعا نبويا، وهذا شرط مهم دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بخرصها، رخص صلى الله عليه وسلم في بيع العراية بخرصها في مدون 5 أوسق أو في 5 أوسق، فدل ذلك على أن يكون المبيع من العرية في مدون 5 أوسق، والوسق الواحد كما بينه أهل العلم 60 صاعا نبويا، فيكون الجواز بمدون 300 صاع، لأن الوسق في مدون 5، فنضرب 60 بالـ5 60 صاع، الوسق الواحد يساوي 60 صاع، فتكون 60 نضرب 60 بالـ5 أوسق، فيعطينا الناتج 300، فيكون الجواز بمدون 300 صاع، والصاع كما قدره أهل العلم ما يقارب تقريبا الكيلوان والنصف أو الربع، فيكون بالتقدير العصري 5 أوسق بالتقدير العصري ما يقارب 700 كيلو تقريبا أو 680 كيلو تقريبا. ودل على هذا الشرط كما تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها في مدون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وما زاد على الخمسة فهو على الأصل، والأصل فيه التحريم، ما زاد على الخمسة فهو الأصل وهو التحريم بلا خلاف، لأن بيع العرايا ما يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق، ما زاد على الخمسة فيكون على الأصل الذي هو التحريم. لكن إذا كان خمسة، المسألة يقول فيما دون خمسة أوسق، دون خمسة أوسق جائز باتفاق، ما زاد على الخمسة يبقى على الأصل الذي هو التحريم. إذا كان خمسة محل خلاف بين أهل العلم، بعضهم من يرجح أنه إذا كان خمسة فلا بأس به كما دلت عليه الرواية الأخرى في خمسة أوسق، وبعضهم يقول النص واضح في ذلك وأن لا بد أن العرايا مدون فيها فيما دون خمسة أوسق. والمسألة الثانية والتي دل أو أشار إليها تبويب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تبويبه في قوله باب الرخصة في بيع العرايا أو باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار، تكلمنا عن المراد بالرخصة والمراد بالعرايا وصورة العرايا وشروط جواز بيع العرايا. وقوله وبيع الأصول والثمار، ما المراد بالأصول وما المراد بالثمار؟ في بيع الأصول المراد بالأصول هنا هي الأشياء الثابتة كالعقار والأراضي وبساتين النخل وغيرها. والبحث هنا فيما إذا حصل بيع النخل بعد تأبيره أي تلقيحه، فهل تدخل التمرة في البيع أو لا تدخل، محل الخلاف كما سيأتي. والمسألة الثالثة في التي دل عليها تبويب الحجر في قوله باب الرخصة في العرايا وفي بيع الأصول والثمار، المسألة الثالثة في بيع الثمار أي حكمه قبل بدو الصلاح. وهذه المسائل أفردها ابن حجر بباب مستقل لأنه ورد فيها أحاديث خاصة بأحكامها، هي داخلة في الربا، العرايا قبل بدو الصلاح، بيع الأصول وبيع الثمار قبل بدو الصلاح، هي داخلة في الربا، لكن الحافظ ابن حجر أفردها بباب مستقل لأنه ورد فيها أحاديث خاصة بأحكامها، وإلا فهي داخلة ضمن أحاديث البيوع من جهة شروط البيع وموانعه، والتي ذكر شيء منها في أول كتاب البيوع. ثانيا فيما يتعلق بشرح مفردات الحديث، بينا معنى قول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. ثانيا ما يتعلق بالحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، نهى البائع والمبتاع، والذي نهى هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما المراد بالنهي وما الذي يدل عليه النهي وما الذي يقتضيه النهي؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم، كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهي عنه لمعنى آخر غير التحريم، لمعنى آخر غير التحريم. فأصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهي عنه فهو محرم حتى تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى آخر غير التحريم. وإذا قال علماء الأصول إن صيغة النهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تقتضي أمرين، ما الذي يقتضيه النهي عند التجرد والإطلاق؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ما الذي يقتضيه؟ قال علماء الأصول إن صيغة النهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تقتضي أمرين، الأول تحريم المنهي عنه، تحريم المنهي عنه. الثاني التحريم فهمناه، الثاني فساد المنهي عنه، فساد المنهي عنه. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فما الذي تقتضي هذه الصيغة؟ تقتضي تحريم المنهي عنه وفساد المنهي عنه أيضا. ونهى رسول صلى الله عليه وسلم، قالوا إنكم لك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فالنهي يقتضي أولا التحريم ويقتضي أيضا فساد المنهي عنه. والقول بفساد المنهي عنه هو قول الأئمة الأربعة وغيرهم، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ووجه الدلالة منه أن ما نهى عنه الشرع فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا، وما كان مردودا على فاعله فكأنه لم يوجد، لأنه فاسد. ووجه الدلالة من هذا الحديث، من حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أن ما نهى عنه الشرع فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر الذي ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم يكون مردودا بلا شك، وما كان مردودا على فاعله فكأنه لم يوجد من الأصل، لأنه فاسد. وثالثا في قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار، المراد بالثمار بكسر الثاء المثلثة جمع ثمرة بفتح الميم، وهو يتناول ثمار النخيل وغير النخيل، يتناول ثمار النخيل وغير النخيل كالعنب والحب، وحتى ويأتي هذا النهى صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن الحب حتى يسد، ويأتي إن شاء الله. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يبدو صلاحها، يبدو بدأ بدون همزة، يبدو بدوا ظهر بعد أن لم يكن، يبدو بدوا بعد أن لم يكن. ويبدو مضارع منصوب بحتى يبدو صلاحها، ولا يقال بدأ، هي ليست مهموزة، يقال بدأ يبدو بدوا، ولا يقال بدأ، إنما يقال بدأ يبدو بدوا ظهر بعد أن لم يكن. ويبدو مضارع منصوب بحتى. وأما بدأت الشيء أو بالشيء بالهمزة فيهما فمعناه ابتدأت به وشرعت به. وبدو الصلاح جاء تفسيره في الرواية المذكورة، وهي قوله ما المراد بدو الصلاح؟ فسره هو النبي صلى الله عليه وسلم وراوي الحديث عبد الله بن عمر في قوله بدوه، قال حتى تذهب عاهته. وفي رواية حديث أنس رضي الله عنه الآتية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار. متفق عليه. وفي هذا بيان لمعنى بدو الصلاح والمراد من بدو صلاح الثمار. خامسا قوله نهى البائع والمبتاع. المبتاع هو المشتري، وهذه الجملة تأكيد للمنع، لأنه في أول حديث نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاح، وهذا واضح النهي، لكن جاء نهي آخر تأكيد للنهي السابق نهى البائع والمبتاع. المبتاع هو المشتري، وهذه الجملة تأكيد للمنع، وفيها إيذان بأن المنع وإن كان احتياطا لحق الإنسان فليس له أن يتركه مع ارتكاب النهي. وقوله في رواية حديث عبد الله بن عمر حتى تذهب عاهته، أي عاهة الثمر. وفي رواية عاهتها، والعاهة المراد بها الآفة التي تصيب الثمر أو الزرع فتفسده أو تعيبه. وهذا ينتشر، يعني حتى يبدو صلاحها، فيأتي إنسان ويشتري ثمرا على رؤوس النخل ولم يبدو صلاحه، لو لم يحمر أو يصفر، والعنب لم يسود أو يتغير لونه، والحب لم يشتد، فيأتي ويشتري. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد تصيبه عاهة وهي الآفة التي تصيب الثمر أو الزرع فتفسد الآفة هذا الزرع وتعيب هذا الزرع. وإذا يكون أصاب الغرر والضرر المشتري والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. بعد ذلك نذكر ما يتعلق بالمبحث الرابع ونتكلم عن المسائل والأحكام المتعلقة بالحديث دل هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع دل على بعض المسائل والأحكام. ومن ذلك المسألة الأولى الحديث دليل على أن النهي عن بيع الثمار والحبوب حتى يبدو صلاحها وهذا النهي عند الجمهور يقتضي الفساد وهذا ظاهرا في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فالحديث دليل على أن النهي عن بيع الثمار والحبوب حتى يبدو صلاحها وهذا النهي عند الجمهور يقتضي الفساد فيكون إذا اقتضى الفساد هل يكون البيع صحيح أو غير صحيح؟ بلا شك إذا اقتضى الفساد فإن البيع يكون عندئذ غير صحيح. قال الصنعاني رحمه الله تعالى والحديث دليل على أن النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها والإجماع قائم على أنه لا يصح بيع الثمار قبل خروجها لأنه بيع معدوم هو في الأصل بيع معدوم كيف إنسان تبيع معدوم يأتي إنسان إلى نخلة ولم تؤبر ولم تلقح ويأتي يقول أنا بأشتري ثمر هالنخلة وهذا منهي عنه لأن فيه غرر وفيه بيع معدوم والإجماع قائم كما قال الصنعاني على أنه لا يصح بيع الثمار قبل خروجها أي قبل أن إما أن تحمر أو تصفر أو تسود العنب ويتغير لونه أو يشتد الحب أو نحو ذلك لأنه بيع معدوم وكذا بعد خروجها قبل نفعها فلا تباع الثمار حتى يبدو صلاحها وذلك بأن تظهر الحمرة والصفرة في ثمر النخل ويسود العنب ويشتد الحب ونحو ذلك كما في رواية حديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه قيل وما زهوها قال تحمار وتصفر. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد وصححه ابن حبان والحاكم. والضابط لبدو الصلاح هو ما يستفاد من مجموع الأحاديث وهو أن يجتمع في الثمرة وصفان ويأتي الكلام إن شاء الله بإذن الله تعالى على هذا الضابط والوصفان اللذان لابد أن يجتمعان في الثمرة حتى تكون الثمرة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بدأ صلاحها. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يزيدنا وإياكم توفيقا وسدادا في القول والعمل وأن يختم لنا بخير وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.